أن مساهمة القائد حتى الأعلى في زيارة جميع الجبهة وقيامه بنفسه بعمليات عسكرية كثيرة إذا كان له ضابط بأنه ما يتحول إلى جزء من عمل القائد، لأن عمل المسلمين أول شيء أنه هو يحافظ على ميدانيته، ما يركن ويقعد ويصلي مفاصله بالبعد عن العمل العسكري، يأخذ أجر مباشرة القتال صلى الله عليه وسلم. من قاتله فواق ناقة، يعني سر الساعة قدرها العلماء، فواق ناقة ما بين أن تحلب الناقة سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، يعني سر الساعة، ويختصر طريق عشرات ومئات السنين من العبادة والقيام فيما دون من العبادة. فهو لا يوفر على نفسه هذا الأجر. هذا من المكان كان شعار وضع إبراهيم يوسف، كان رجل ميداني جدا جدا، حتى لما كانوا يلوموه يقولوا له ارجع شوية، كنت إمامي فكن أمامي. الجهاد مثل الصلاة، إذا كنت إمامي فكن أمامي، لازم الإمام يقف في الأول ما يقف في الآخر. الإمام يكبر يكبر، يركع يركع، ويسجد يسجد، يقول الله أكبر يقول سمع الله لمن حمده. هذا الأصل في عملية القيادة الميدانية. ولكن نبهت وأعيد التذكير هنا فيما لا يتحول إلى ما يشغل عن مهمته الأساسية، وفيما لا يجعل عرضة للقتل أو الاعتقال، لأنه هذا تكلفته في نقوص المعنوية كبيرة جدا. وذكرت أن علي بن أبي طالب أقنع عمر بالرجوع عن الخروج إلى فارس بنفسه، وقال له أنك إذا أنت انكسرت فانكسروا العدو المسلمين وارتفعت معنويات العدو، وإذا هذا المسلمين ما تزال أنت لهم فئة يأتون إليك فتبعث السرية والسرية. فيجب أن يكون هناك توازن بين هذه وهذه. هذا نستوحي من ذكره أنه خرج في عملية بنفسه. يقول في 26 تشرين الثاني أعلنت أو أعلن في الأحكام العرفية في الجزيرة، وتلقى جهاز الشرطة سلطات استثنائية ومنع سلطات استثنائية، يعني يستطيع أن يمارس أكثر من القمع، ومنعت الإضرابات، وأضحى الموت عقوبة لحمل السلاح، ورد الجنود البريطانيين على اغتيال رفاقهم بأن تصرفوا حيال المدنيين كما تصرفت فرقة البلاك والثند في إيرلندا ومر معنا، يعني بالقمع والإرهاب. فأوقفوا الشاحنات المتجهة إلى الأسواق، ونشروا ما تحمله من ثمار وخضار على الطرق، يعني حطموها، وانتهكت حرمات المنازل، وأتلفت الممتلكات على نطاق واسع، واعتقل المشبوهون والموقوفون عدة أشهر دون محاكمة. لاحظ هذول النصارى مثل الإنجليز، ولذلك فالمستعمرين رغم النعر الصليبي لهم ما يوفروا حتى فيما بينهم، يأكل بعضهم بعضا. ويختصر جريفة الموقف بقوله، موقف كلام جميل جدا، قال لقد تصرفت قوى الأمن بشكل وكأنها تريد عمدا أن تلقي السكان في أحضاننا. وهذا أهمية السكان اللي أفضنا فيها كثيرا. وهذا ما وقع بالفعل. وتوجه جريفس إلى جبال ترودوس لتنسيق أعمال العصابات، وتعرض للاعتقال في عدة مناسبات، هي مرة أخرى على ميدانيته. وفي إحدى المرات، وبينما كانت وحدتان بريطانيتان مجموع أفرادهم 700 رجل تبحث عن السوار، اقتربت إحداهما من الأخرى وسط الضباب لمحاصرة سوار العصابات في عمليات التطويق والإبادة. وتملص الثوار بسرية، واشتبكت الوحدتان الإنجليزيتان يقصد مع بعضهما بالنيران لمدة ساعة قبل أن تدركا خطأهما، وسقط من جراء ذلك أكثر من 50 قتيلا وجريحا، يعني ربما أكثر من مجموع عمليات السابقة كلها. فهم؟ هذا ورقا فيها بهذه الطريقة. وصلنا إلى 169. أقول هذا يمكن تكراره مع تعدد وحدات الأمن في بعض البلاد وعدم مركزيتها. نحن عندنا في بلاد الشام كان فيه الأمن السياسي والأمن العسكري والأمن الدولي والمخابرات العامة وأمن القوى الجوية وأمن القصر الجمهوري وأمن المدري إيش، 600 جهاز أمن من مرتبطين بعضهم مركزيا، بعضهم عندهم قوائم بأسمائنا، نحن ملاحقين عن جهاز ومن ملاحقين عن جهاز آخر، وناس يخرج في دورية والآخرين ما لهم خبر. ففي ظل هذا التفلت الأمني اللي يكون عادة في بلاد حر عصابات على الحكومة ليست مستعدة، يمكن توريط هذه الأجهزة بعضها مع بعض في مثل هذه الإشكالات. ولكن سرعان ما أخذ الدرس وعنده بيت المركزي للمسألة، وانتهوا من حالة الميوعة الأمنية اللي كانت موجودة عنهم، ونحن عطيناهم ضرب لم تكسر ظهرهم فقوتهم وأصبحوا أكثر استعدادا، والآن الناس تبادلت الخبرات الأمنية. يقول اللهم صل على محمد. وفي أول كانون الثاني 1956 أعلن نين هاردينج القائد العسكري البريطاني في الجزيرة بأن أيام أيوكا معدودة، وهذا دائما تسمع من الدول لتكافح العصابات. وفي اليوم التالي توجه 800 من الرجال نحو الأحراش، حيث كانوا يظنون أن جريفيث مختبئ، وأمضوا النهار كله في تمشيط مساحة 3 كيلومترات مربعة، وانسحبوا مع 3 من الأسرى فقط. ويقول جريفيث كنت على بعد 3 كيلومترات جنوبا أشاهد العملية بالمنظار، عملية التمشيط اللي قاموا فيها، ولقد ذهلت لسخافة الطريقة التي استخدمها الجنود. نتابع العمليه الميدانيه. قلت لك ان شاء الله سنفصل في القياده الميدانيه. الجهاز في سوريا كان في اخطاء كثيره وفي ميزات لامعه جدا منها ميدانيه القياده مباشره ومباشره. قلت لك ان انا اصلا مره دخل على مقهى في تفوق المدني واصدر خطاب في الناس. والناس كانت تسمع هذا الاسم عدنان عقله تخرج معنا مثل السماء او تخرج من الجار. اغلق المقهى وطلع والقى خطاب توجيهي اعلامي في الناس، شرح اهداف الثوره وليش وايش القصه والنصيريين وهو مسلح والناس ترى السلاح وفي عمليه استعراضيه. وحدثني مرة آخر قال كنا أنا وياه طالعين ومطلوبين في منطقة تفتيش شديدة جدا نهرب، فبينما نحن ماشيين مرة دول فقال لي عدنان قال له انتظر أظن هذا شكله مر علي وأظن أحد المخبرين اللي نحن نبحث عنهم فتعال نرجع. فقال له الآن مصيبة يعني خلينا نمشي من، قال له لا ما نوفره تعال نرجع. قال لي حتى كان لابس حذاء بسيط من ساعة الحمام يمشي به يعني ما يستطيع يجري لو يهرب. فقال له بس تعال. فقال لي الرجل قال له انت فلان، عامل له حمل كدوريه دم، قال له انت فلان، قال لي اول مره بشوف رجل مات وهو حي. قال له ليته مات اصبح ميت ونحن بنكلمه شكل الصفار وجهه الى اخره مات. فلما تاكد قال له نعم اعطيني هويتك، تاكدوا منه اخرج مسدس وقتله وهم في صوت. يعني كان مندمج في ميدانيه عمله مباشره حتى قال لي سقط الرجل ونتيجه اطلاق النار بالكاد خرجنا من المنطقه. فالشاهد اني يعني رجل متابع ميدانيته بشكل مباشر. فهذا ذكرني في هذه الحاله اللي فيها هذا الرجل. قال وفي 22 كانون الثاني هاجمت وحدات ايوكا كل قرى الجزيره في الوقت نفسه بغيه الاستيلاء على الاف بنادق الصيد المرخصه من قبل الشرطه. الشرطه جمعت السلاح وعملت قانون لمنع الاسلحه ولكن رخصت اسلحه الصيد، فنزلت عصابات وصادرت اسلحه الصيد من الناس وجعلتها ضريبه للمشاركه في عمليه القتال في الجزيره. وغنموا منها اكثر من 800 قطعة. سلح بها جريفيث فصائل خاصه وذلك لاذعاد البريطانيين ليلا ومهاجمه السكنات العسكريه ومشاغله القوات واعدام الخوارج. وفي شباط 1956 وصل عدد القوات البريطانيه الى 22,000 رجل وكان، لاحظ الفريق، وكان لدى ايوكا في ذلك الوقت 273 رجل. في وحدات الصدام يدعمهم في القرى 700 من ثوار العصابات المؤقتين المسلحين ببنادق الصيد، وكانت وحدات الصدام تضم في نيقوسيا 80 مقاتلا موزعين على 15 مجموعه وتضم الان بقسم ال 273، كيف كان تقسيمه؟ 80 في العاصمه و76 في ليماسول في فاماغوسترا وفي ليماسول 34، تلك هي المدن الرئيسيه في الجزيره، وكان البريطانيون يمتلكون تفوقا عدديا كبيرا. وقد خلص جريفيث الى الاعتقاد بان الجيش المدعوم ب5000 شرطي عباره عن جسم يصعب تحريكه ويقدم عده اهداف قديمه وجديده سواء في المدن او الجبل. هذا صحيح وسبق هو بينه ولما تحدث عن نقطه الاشباع كاصطلاح عسكري. هذا ذكرني اقول لك بان مرحله الازدهار العسكري في الجهاد في بلاد الشام لما نفذوا مدرسه المدفعيه كانوا 20 شخص في المدينه. وكان حوالي ما يقل عن 100 شخص في حماه اللي هي مهد التنظيم اصلا و14 رجلا في دمشق. واحدثوا افضل فعل عسكري في تاريخ الجهاد في سوريا، ولما فتح التنظيم بدون ضغط وصار عندهم في المدينه عندنا 1500 رجل منهم مكشوف ومنهم غير مكشوف، تسارعت عمليات الاعتقال وكشف القواعد ولم يكن من الممكن وضع الملاحقين في قواعدهم، فتحول هذا الجسم الى عبء شديد جدا قطع فرص العدو ولم يكن له اي مساهمه في العمل العسكري. وهذا ذكرني في كلام جريفيث باني لما تهاجم في المدن بخلايا صغيره اذا كبرت شوي بيصير انتحابك صعب. فعمليه التمدد التنظيمي في قتال المدن يجب ان تكون هنا في دروس بليغه في تجربتكم. في المدن يجب ان تكون الخلايا قليله العدد والملاحق اذا في ارياف يخرج الى الارياف. المدن لا تحتمل كميه كبيره من العصابات. قال وشددت ايوكا جمله حملتها الارهابيه والتخريبيه وانفجرت قنابل في مساكن كبار الضباط والنوادي والحانات التي يرتادها الجنود. وتوصلت خادم، يقصد امراه خادمه عضو في ايوكا، الى وضع قنبله تحت سرير السير جون هاركينغ تحت سرير القائد الاعلى البريطاني. ولحسن حظ الحاكم ادى التغير المفاجئ في الحراره كما يقول جريفيث الى تاخير التوقيت. فلم تنفجر القنبله الا بعد ان اكتشفت وانتزعت من مكانها. ويبدو ان البريطانيين هم وقفت وقفه قصيره مع قضيه الجاسوس هذه. اقول هنا اهميه زرع الاعضاء في جيش العدو او في جماعات الامن بتاعه لا سيما اذا كان العدو محتل اجنبي. ف سيسهل مثل هذه عملية الزرع، لأنه سيحتاج إلى كمية كبيرة من الخدم والعاملين معه في الخدمات اللوجستية من الجماعة من أهل البلد يعني، فتستطيع تزرع كمية كبيرة من الناس. طبعا في البداية الجهاد في بلاد الشام طبعا كان العمل ضد النصيريين، تصور حتى وقت متأخر كان الحرس الجمهوري عن أسد معظمه من أهل السنة، وعملية الاغتيال الرئيسية الناجحة والتي كان هدفها اختطاف حافظ أسد ورئيس السنغال مع بعض في دمشق، أشرف عليها اثنين من الأخوة من أهل السنة من مدينة حلب وكانوا في الحرس الجمهوري الخاص، وقال حدثنا عدنان عقله قال كنت قاعد انا بنتظر فقط الاخبار انه كيف حناخذ حافظ اسد وبعدين نتابع المفاوضات مع الدوله او اعدامه او يعني خلص حسم المساله. الذي حصل انه الاخ ثم تصور انه خرجوا احياء من العمليه، حتى انه ليش فشلت العمليه؟ قال لما شفت حافظ اسد امامي قلت حتى اخذ فوق نطلع وما نطلع احياء، غير الاوامر كلها في ذهنه وبدل ان يخطفه يعني ياخذ الاقسام عليه ويخطفه مسلحين تماما، اخذ قنبله يدويه ورماها عليه وعلى رئيس السنغال، يعني بعد اعصابه ما تصور انه ممكن يطلع الرئيس حي من المقر. فلما رمى القنبله ما انفجرت، دخلت بينه وبين رئيس السنغال، هذا عبده خيوط لما تشوف عبده خيوط فانفجرت. فرمى القنبله الثانيه فاحد الحرس الشخصيين وللاسف ليس نصيري وانما فلسطيني القى بنفسه على القنبله مباشره فانفجرت به وحمت يد الرئيس. فالشاهد بالموضوع ان ايش كان وصلوا، والسبب انه ما يزال قسم كبير من الناس المتعاطفين معك او المجندين عندك لا يزال في قلب العدو. طبعا بعد ذلك بج طقم الحرس الجمهوري والناس القريبين من كل القيادات الى نصيريين مصرفين او من طوائف اخرى من المؤكد انهم لن يتعاونوا مع المجاهدين. تذكرني بهذا قوله أن زرعوا عميلة وضعت قنبلة للحاكم العام للجزيرة. يقول وشددت أيوكا حملتها الإرهابية والتخريبية وانفجرت قنابل في مساكن كبار الضباط والنوادي والحانات، قلناها هذه. قال ويبدو أن البريطانيين لم يتعلموا الكثير من تجاربهم الأخرى عن الإرهاب، وكانت جهودهم لمنعه منصب على تخويف الأهالي من مساعدة أيوكا فلم يتوصلوا إلا إلى إسخاطهم، وفرضوا غرامات جماعية على الأماكن التي هجم فيها جنودهم، وكانت التمرينية في القرى يعني وضعوا غرامات مالية على كل من يساعد الثوار، لكنها بلغت 40,000 في فاماغوستا و35,000 في ليماسول. ثم بدأت الوكيلة يعني وضع الضرائب على الناس غير فعالة فأهملت بعد 6 أشهر. نقول واضح أن الإنجليز كانوا متخبطين جدا. ولم تشكل الصدمة الشدة الصارمة حيال مقاتلي أيوكا الذين يتم أسرهم ردعا كافيا، بل كانت لها نتائج سياسية هامة. هنا حدث يهمنا التوقف معه. يقول ففي 10 أيار 1956 شنق في سجن نيقوسيا المركزي أول دفعة من مقاتلي أيوكا بتهمة القتل، وحدثت تظاهرات احتجاج ضخمة في اليونان وقتل 7 أشخاص أثناء الاضطرابات في أثينا، وقام محافظ مدينة أثينا وسط تصفيق الجماهير بتحطيم لوحة من الرخام كانت ذكرى لزيارة الملكة إليزابيث والأمير فليب إلى اليونان. وأدانت الصحافة البريطانية نفسها أعمال الشنق هذه، وفي اليوم التالي وانتقاما لهؤلاء قام الجنرال جريفيث بإعدام 2 من الرهائن الإنجليز. هنا سأتوقف قليلا. يقول وقد سبب مصير الرهينتين شيئا من التعاطف، أنه يعني خسرت شيء من التعاطف العالمي أيوكا. ثم يتابع الكاتب يقول لكن العناوين الرئيسية في الصحف كركت لما اعتبره ملايين من الناس خطأ من العدالة البريطانية، وضرر المخصص الرهائن وقال السبب انكم انتم اصلا اعلمتم الناس. ثم يعلق الكاتب على قائد التي نستخدمها، يقول ان من سخريات الحرب السياسية وتلك مسألة لابد ان تعرف وتفهم ان القواعد ليست هي نفسها لكل المعسكرين. يعني العصابات اذا مارست ارهاب ما تكون ملامة من الرأي العام مثلما إذا مارست الدول النظامية ذلك الإرهاب. هنا لنا وقفتين رقم 172-173. أما النقطة الأولى فأقول قضية الردع يجب أن تتحلل العصابات بأسلوب الردع، ردع العدو وردع المتعاطفين مع العدو محليا خارجيا عالميا. وذكرت في كتاب تجربة سوريا أن حافظ أسد كان يتعرض للسقوط حين دفع الملك فهد مبلغ الأقالب شاهين ما أدري مين دفع مبلغ كبير جدا باسناد الحكومه النصيريه. ولما اقترحنا يا جماعه لازم يكون في ردع للسعوديين في هذه المساله قال عندنا عوائل وعندنا جسد من الجهاد السياسي موجود ومشايخ موجودين في السعوديه فيجب ان لا نفكر بهذه الطريقه. فتمادت السعودية أكثر ودعمت النظام. تكررت المسألة مع الجزائر، تكررت الآن حتى مع ليبيا، والبارحة سمعت أن الأمير نايف في ليبيا اليومين الماضيات. الشاهد أن قضية الربع والثأر للأسرى والمعدومين والمخطوفين من المسلمين بصورة مباشرة تماما للحبس، هذا العمل هام لردع العدو، ومن أن يفكر أن يعمل بذلك العمل مرة أخرى ورفع معنويات للمتعاطفين معنا ولمقاتلينا، وإعطاء الأمل لمن لم يؤثر بأنه إذا أثر سيكون وراء من يطالب فيه ما يذهب ومعنوياته منخفضة مباشرة، وتشجيع لمن سينضم إلى الجماعة لأنه بيحس أنها مسؤولة عن عناصرها. وللأسف هذه واحدة من المقاتل والسوءات سأستعرضها بتفصيل عندما نتكلم عن أخطاء الجهادي. خطف الدكتور عمر واستغاث واستنجد وأرسل رسالة مفجعة ولم تحدث أي أثر، وأعطت مؤشر بالعكس كما قلت للعدو أنه إذا هذه الأمور ما هزت المسلمين فلن يهزهم ما هو أهم منها. وخطف أبو طلال ولا جماعة تحركت، ولا جماعات الجهاد كلها في مصر تحركت، ولا باقي جماعات الجهاد تحركت، ولا المسلمين تحركت. فخذلوا بدءا من جماعتهم إلى أهل السلاح في مصر، إلى أهل السلاح في كل السلاح الجهادي، إلى كل المسلمين. وقل مثل ذلك عندما خطف ناس آخرين، والمصريين حقيقة دفعوا ثمن هذا باهظا. سلم أكثر من 20 رجل من الخليج، وسلموا ناس من الأردن بينهم أبو حذيفة أخونا بتاع مركز النور وقادر لا يعوض، وسلم ناس مصريين حتى من تايلاند، وأصبحوا يتخطفوا من كل أقطار الأرض حتى وقفت هذه المجزرة بعملية دماغ الجهاد في نفس سفارة إسلام أباد. وأقول مع ذلك يجب أن نأخذ درس بليغ جدا، كل العصابات تقوم بممارسة هذا الردع. الشيعة وحزب الله حصدوا نتائج حتى على صعيد السعوديين وأمريكا، ورويت حادثة وكررة جميلة جدا أن أحد مقاتلي حزب الله هو مسؤول عن تخطيط العمليات الإرهابية الخارجية واسمه عماد مغنية، حضر مؤتمر الشعب السوداني الإسلامي في السودان بتاع الترابي، وكان يريد أن يرجع، فنصبوا له كمين في مطار جدة لأن طيارته ستتزود بالوقود، فجاءت المخابرات الأمريكية على أساس السعودية محمية من محمياتهم ونصبت له كمين، وكانت المخابرات السعودية وزارة الداخلية إما تسمح لهذه العملية أن تتم، والسؤال لم يكون من الأمريكان سيكون من السعوديين. وسبق أن عرفوا أن حزب الله اغتال 4 دبلوماسيين للسعوديين في بلجيكا وفي اسطنبول وفي بانكوك، 4 عمليات، فرجعوا السعوديين. فكان أن حتى هذا العميل الجزم في حزب الأمريكان لم يسمح لسيده أن يستخدمه في هذه المشكلة، فتصرفوا بذكاء جدا، أمروا برج المراقبة أن لا يسمح للطائرة بالهبوط في مطار جدة. فلما الطيار تلقى إشارة بأن لا يهبط تنبه عماد مغني أنه في مشكلة، فرجع أدراجه إلى السودان، ثم أخذ رحلة أخرى ولجأ إلى حيث مقر في إيران. فالسعوديين كانوا مرعوبين وإلى الآن من قضية الشيعة ويدفعون لهم الأثار والجزية حتى من عصابات صغيرة. أما حزب الله الصغير في لبنان واللي يعتمد أصلا على عناصر من أهل السنة في لبنان، فقد حقق النتيجة السياسية بأن إسرائيل تفاوض وتعمل معه اتفاق نيسان وتحترمه أكثر من مجموع الدول العربية كلها. فعملية الردع بحث إن شاء الله سنفصل فيه. هو قال هنا أعدم شخصين فأعدم رهائن مباشرة، النتيجة المعكوسة عالميا. باكستان سلبت 12 أخ من التركستان والإسلام في مهد التحقيق للمسألة. فلما يسيطر عليك أنت الرعب أنه ضربني كف، إذا رديت فبيرفتني فبيرفتني، إذا رديت فبيطأني، إذا وبعدين نهاية الانبطاح، نهاية الانبطاح أنك أنت تخسر أساس عمل العصابات وهو الردع. لازم تعرف أن كل الخسائر المترتبة على الردع أهون من النتيجة النهائية لعدم الردع. الشاهد هذا لفت نظرنا إليه هذه المسألة. المسألة الأخرى يقول 173 أنه من سخريات السياسة أن الطرفين لا يحاكموا أمام الرأي العام بصورة واحدة، وهذا صحيح. أقول لذلك يجب، هذه فكرة للمناقشة، أتصور أنه يجب أن نمد مرحلة اللا دولة، لا نفكر بإقامة دولة في مرحلة مبكرة ونصبح عرضة للضغوط السياسية والدبلوماسية ومسؤولين أمام الرأي العام العالمي والمحلي. إذا كان في الإمكان أن نستفيد من إيجاد دولة إلى جانب الدولة تتصرف بدون ما يكون عندها مسؤولية الدولة، فهم؟ الآن أنت في منطقة مثل اليمن مثلا، تريد أن تستلم الحكم في اليمن، ولا مثل الأردن، شوف كل العقبات، ولا الطالبان الآن لما شكلوا حكومة كل الضغوط عليهم كحكومة وكل التوقعات تشير لو أنهم استلموا الشمال وأصبحوا دولة حقيقية ولها ممثل في الأمم المتحدة سيحترموا كل التوقعات، يعني كل الضغوط السياسية، لن يستطيعوا أن يتصرفوا بحرية كما حالتهم كحركة ميليشيا من العصابات ليست مسؤولة مسؤولية الدولة. فأقول هذه لفتة لازم ننتبه إليها، متى عندما تكون عندك القدرة على أن تتحرك كدولة، ولا عندك الأفضلية أن تستمر في الحركة كعصابات إدارية. لفتة جديرة بالدراسة لأن الدولة أو الكتلة السياسية المعروفة تتعرض لضغوط ليست على العصابة. الآن يتابع يقول: ولم يحقق الجنود أمام ثوار العصابات في الأرياف نتائج أفضل من التي حققوها في مواجهة المخربين في المدن، فقد أحرقوا عدة هكتارات من الغابات لإخراجهم من الجبال، ولم يمسكوا إلا عددا قليلا منهم، وتم استبدال الخسائر مباشرة. وكتب جريفيث، لقد حاول، واضح تماما أنه جريفيث أرخ للمسألة بتاعه تأريخ تام، وهتفكر هنا أنه في فصل أوسع من هذا عن حملة الإنجليز على قبرص، وتفصيلات ترجمت، فإن شاء الله إذا وضعت تحت أيدينا لازم تتداولها وتقرأها. هذه التجربة يبدو عليها أنها أرخ لها بشكل جيد، لأن حتى عمليات بسيطة أرخ لها حصل كذا وكذا. يقول: لقد حاول هاربينغ تدمير مجموعاتنا الجبلية، لكن بما أنه لم يكن يملك مخططا مدروسا ولا يفهم طرقنا، وهذا هام لا يفهم طرقنا، فإنه لم يحصل على أي نجاح، وكانت فعاليته تتوقف على الإخباريات التي يقدمها له مخبروه من وقت لآخر، والتي كانت غالبا غير صحيحة أو مشكوك بها. وهكذا فقد كان يحتشد في أستاذ الجيش البريطاني يحتشد في منطقة ضيقة ويرسل إليها زهاء 50 شاحنة من جنوده الذين يقومون بتفتيشها لمدة نهار كامل، وكنا نتملص غالبا من ذلك التنقيب الذي نسميه تمشيط قبل حدوثه، ونراقبه من المرتفعات المجاورة متأكدين بأنه لن يتعدى الحدود التي رسمت له. هذا يذكرني هنا بالملاحظة 175 في موضوع التمشيط الذي تعرض له أخواننا في المدن في بلاد الشام مرتين، مرة فشلت من قبل الدولة، طبعا كل مرة فيها سلسلة من التمشيطات، فشلت في حلب، ومرة نجحت تماما في حماة وأدت إلى انفجار حماة المعروف، هي عملية التمشيط. أما في تجربة التمشيط الأولى فذكرت أنه كنت في المدينة خلالها، فأستطيع أصفها أنهم أطلقوا على المدينة بحوالي 25,000 جندي طوقوها من الخارج، كل المداخل والمخارج لها، مع أنه صعب لأن المدينة محاطة بالبساتين والكروم ومنطقة سهلية، الناس ما هي مضطرة تطلع وتدخل من الطرق، فأغلقوها إغلاق جيد واستخدموا الهليكوبترات في الإغلاق، وأدخلوا حوالي 14,000 جندي، كل المجموعات كانت قياداتها نصيرية، ومشطوا المدينة حوالي 2,000,000 من السكان، يعني مئات ألوف البيوت، مشطوها بيتا بيتا، ودخلت بعض البيوت حوالي 7 مرات أو 8 مرات. ومع ذلك كان مخطط الطليعة عند ذلك أن لا يشتبكوا، لأنه كان المشرف على العملية النقيب رجل عسكري وفاهم المسألة، فانسحبوا إلى القواعد، والأخوة ابتكروا تكتيك إن شاء الله سنتحدث عنه في المقابئ داخل البيوت نفسه، تقسيم الغرف وبناء سراديب تحت الأرض أو تصوير الغرفة بطريقة ما تلفت النظر، وإخفاء المداخل والمخارج وطرق للتهوية والقبلات والماء، طوروها كلها ضمن حاجتهم للعمل ضمن المدينة. وانسحب البعض الأرياف، ونام بعضهم حتى في المقابر وفي حمامات السوق اللي تفتح من الصباح إلى آخر الليل، يعني توزعوا ولم يصطدموا، وقاموا بعملية حتى استفزاز للدولة، أنه أحيانا تنتهي من تمشيط حي بكامله من المدينة القديمة، بعد ما يبتعد الجيش خارج المدينة يقوم أحد الأخوة بإطلاق مشط كامل من الكلاشينكوف للرصاص ليقول: نحن هنا وما شفتونا، فيرجع المشط المكان مرة أخرى. فما حصل اصطدام، ففشلت عملية التمشيط، وقاموا الأخوة في خلال التمشيط مرتين باستدراج الجيش إلى خارج المدينة، ونصبوا لهم قمائم في الكرنك البساتين المحيطة بمدينة حلب، فكانت تجربة ناجحة بأن العصابات تملصت. أما الذي عملوه في حماة فلم يكن هناك، أول شيء كان كثيف، ثاني شيء لم يكن بإمكان الأخوة أن يتملصوا، وذكرت التفصيل في كتاب التجربة السورية، خلاصته أنه قبضت الدولة، ولا ندري إلى الآن بتسيب ولا بعمالة من القيادة السياسية للإخوان المسلمين التي كانت تعمل اجتماعاتها بين عمان والمدينة في السعودية. ضبطت المراسل الأساسي الذي يربط العصابات اللي مقرها الحماة بالجيش الذي يعد لهم كلاب بالقيادة السياسية اللي قاعدة في السعودية وفي المدينة وفي عمان، فعرفوا المخطط الأساسي وعرفوا أنه مرتكز أساسا إلى انقلاب هذا المخطط الحاسم وإلى العصابات، فقبضوا على ضباط الانقلاب اللي كانوا جايين اساسا من جماعه عصام العطار وهم حصيله الاختفاء 25 سنه في الجيش السوري. واعلن حوالي 420 ضابط خلال شهرين ثلاثه، وكان على راسهم العميد سيفين لطفي، وقسم ظهر كل شيء تواجد لاهل السنه في الجيش السوري. ثم بقي عليهم اخراج الضب من جحره كما قال ابو جعفر المنصور لما وجد محمد النفس الذكيه، كان مخطط ان يرسل شخص يقنعه بالخروج قبل الاوان. فلما يعني ارسل له شخص يساعد يقول له انتم لازم تخرجوا، انتم على حق، وانتم كذا، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، فخرج. فلما خرج قبل اوانه للمواجهه في المدينه، كان من فرح ابو جعفر المنصور وفهمه لحرب العصابات، قال حمل عمامته من فرحه فقد توازنه والقاها في الهواء وقال اخرجت الضب من جحري. وقال اخرجت الضب من جحري. فلما خرج استطاع ان يواجه مواجهه مكشوفه وقضي على الحركه. فنفس العمليه حصلت، وكانت الطريقة أن طوق الحمادي ثلاثة أطواق من الجيش وكلهم طبعا من السنة، وبدأت تفتش بكثائر الفريق داخل المدينة تعتمد على اعتقال 1000 أو 2000 أو 3 أو 4 آلاف رجل في اليوم. يتعرضوا للتعذيب والضرب وعملية الاصطفاء من جهاز استخباراتي مدرب، يخلصوا منهم كل يوم يومين إلى 100 شخص يبدو أن لهم علاقة، يعثروهم يخرجوا بعشرة لهم علاقة فعلا. هذه الطريقة استخدمها الروسي في تشيكوسلوفاكيا لقمع الثورة المضادة حرفيا، هي العصير الجماعي هذا للشعب. فبعد أن حددوا مواقع العمليات صار يأتوا يضعوا المتفجرات على الفاعل ما يشتركوا، ينسفوها بمن فيها من المدنيين والمخازن. فشعر الأخوة أنهم يذهبون مجانا، فكان كما شرح أبو بكر في رسالته لقيادة الإخوان برا وكنت معهم، أنه عندنا فرصة انه نقاتل حتى ما نذهب مجانا، ونعطي اهل السنه فرصه ان ينشق الجيش، ونعطيكم فرصه ان تكملوا العمليه بانه تنزيل. فلما كانت برا معده لانه كانوا يضحكوا على انفسهم وعلى المسلمين، ولا الجيش السني كانت كل خيارات الحسابات انه سينشق لصالح المجاهدين بدون ان يكون له توجيه، نجحت فانفردت الدوله بالعصابات التي اخرجتها الى العمل، وقضي على العمل بعمادنا. هذا كان تكثيف عمليه التمشيط اللي صار، وأسفرت عن قتل 500 رجل من المجاهدين اللي داروا العمليات، رغم أن أبو بكر الجواد رحمه الله لما نادى في المساجد الحية على الجهاد على صلاة الصبح في يوم 2 شواط وكان ثلاثاء، سلحت 15,000 رجل من المدنيين ووزع سلاح على 15,000 رجل، وكان عندهم 500 أربجيم مقاومة للدروع، وكان عندهم عشرات الهاونات الخفيفة بين عيار 60 إلى 82، واستطاعوا أن يبيدوا عدة إنزالات مظلية فوق المدينة. ثم اكتشف أخونا أبو بكر أنه يجب أن ينسحب إلى نصف المدينة القديمة، يتخلى عن المدينة الحديثة بعرض الشوارع، فانسحب بعد 4 أيام إلى نصف المدينة القديمة وقاوموا فيها 14 يوما. اشتركوا حتى النساء في عملية الذخيرة والإملاء والأطفال والطعام والماء، وطورت المدينة برمتها. يعني عدد اللي دخلوا في القتال أكثر من 30,000 من المدنيين، ولكن الجيش لما فشل انسحب وقصفها بالصواريخ. فمسحت ربع المدينة وقتل 40,000 رجل في العملية، ولما دخل الجيش بعدين قتل 15,000 رجل بأعدامات جماعية. ومورست بعد ذلك عملية تعبيد وانتهاك للأعراض من أعجب ما يكون، وتركوا الناس المرعبين يتوزعوا على المدن حتى تصل أخبار الرعب إلى المدن الأخرى فتكون عبرة لمن يعتبر. فهذا درس في تحول عملية التمشيط إلى نجاح من قبل الجيش إذا تصرف فيها. بينما يقول هذا هنا، وكان الذي حصل في حماة لو مرشح له حلب، لو أن الأخوة قوموا في حلب في سنة 89 كان حصل في النتيجة، ولكن تجنبوا عملية مواجهة التمشيط. يقول ماذا كان بوسعه أن يفعل؟ لقد قام غريفت فيما بعد بدراسة المشكلة التي واجهها عدوه وكتب: استمر هاردينغ على خطئه، فهو لم يقدر خصمه حق صدره من جهة، كما بالغ في إمكانات قواته من جهة أخرى. ثم يشبه تشبيه بليغ يقول: إن من الخطأ استعمال دبابة للقبض على فأر، إن من الخطأ استعمال دبابة للقبض على فأر، لكن بمقدور هر صغير أن يقوم بذلك خير قيام. وكان الأمل الوحيد المتاح للمارشال، وهذا درس لبعض حكومات تطبقوه، أنه ما عاد يبحث عن الفأر بدبابة وإنما بهر. وقال هو أن يلعب معنا لعبة، كان الحل عنده أن يلعب معنا لعبة قتل الفأر، وذلك باستعمال مجموعات صغيرة مدربة لهذا الغرض وقادرة على التمسك بالحيلة والصبر والضرب بسرعة وفي اللحظة غير المتوقعة. وهذا ذكرني هنا بالملاحظة 176 بما فعلته المخابرات السورية، ودربت وأنشأت ما سمي بالحواجز الطيارة، وهي مجموعات خفيفة تقوم بعملية تصويت مفاجئ ما حسب السكان حسابه. ونظرا لأن معظم الأخوة ملاحقين يتحركوا بهويات مزورة وهم مسلحين، فكانوا عرضة لأن يقعوا مع الحوادث الطائرة بالاشتباكات، وقتل خلال 16 يوم حوالي 64 أخ في المدينة. وهذا من تكتيك أنه جعل له فأر صغير على حجمه. وبعد ذلك طبعا طورت عندنا طوروا الأخوة المقاومة، فنصبوا كمائن لتلك الحوادث الطائرة وعملوا عملية إبادة جماعية بعد فترة. نصبوا كمين لمجمل هذه الحوادث الطائرة. فهو عبارة عن تكتيكات متطورة بين العصابات وجنود مكافحة العصابات. أقول هنا على الهامش أنه هناك تطوير الآن بأنه حتى تطوروا ما عاد يضعوا هر مقابل الثور، أصبحوا يزرعوا فئران خاصة